والإجماع أن الآية خاصة بالصلاة، نزلت في قراءة الصلاة. أما الحديث واحد الذي روى وإذا قرأ رسول والجميع ما ذكر، مع أن الإمام مسلم رواها وانتقدها الحفاظ عليه أردتم يا إخوان، مع أنها ما في مخالف. أين المخالف؟ ما في مخالف، لكن العبرة من روى الناقصة هم الأثبات المتقنون الأكثر عددا نأخذ كلامهم لكي لا ننسب قولا لا يتصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عرفتم ازاي؟ ممكن واحد يقول لك ايش فيها لو كلمناها؟ ايش فيها لو رويناها؟ لا، قولت النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، قولت النبي عليه الصلاة والسلام ما غلب على ظنك انه لم يقل، لان تفرد لها واحد. والعلماء يقولون قد يهم الثقة، قد يهم الثقة، الثقة مش معصومة. واحيانا في التراجم يقولون فلان ثقة ما اخطأ الا في حديث واحد، عارفين الحديث وميزوه وبينوه للأمة، نصيحة للأمة، الدين وين؟ النصيحة. بارك الله فيك. قال وقد حكى الخطيب كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وهذا أيضا إجماع ليس بدقيق وغير معتبر، ولا المسألة فيها خلاف. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق أهو كان من المسلمين ده. اللي يشوفها كده من اول نظر من اول ولا يقول ما فيها مخالفه، ايش فيها؟ هي اذا كان فعلا واجب على المسلمين، حر والعبد، الكبير والصغير، ها؟ طيب ايش القضاء يعني؟ لا، اختلف الفقهاء في الوقت لما جاوا في الباب ده، باب زكاة الفطر، اختلف. لو ان المسلم له عبد مملوك مجوسي هنعمل فيه ايه؟ إذا الآن وقفنا في كلمة المسلم، عرفنا؟ ولو صحت لكان ذكر المسلمين أغلبي، لو كان صح كما ذكر ابن كثير تبعا لابن الصلاح أن ليها شواهد ولا متابعات ولا ما يقويه، طب ماذا سنفعل في المملوك الذمي؟ عرفنا يا إخوان؟ طيب. فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع. إذا صحت بإذن الله وبحمد الله، صح. إذا سنخرج من افتراض الفقهاء الذي افترضوه، المملوك المجوسي مثلا أو المملوك الذمي. نعم. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومن أمثلة أيضا الزيادات، عرفنا يا إخوة؟ نعم. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وقربتها طهورا. الحديث معروف، أيما رجل منهم قد أدركته الصلاة أو قد جعل الله لنا الارض مسجدا وطهورا، هذا المشهور للفظ الحديث والاشهر والاثبت. اختلفوا في الكلمه دي وتربطها، لان كلمه تربطها ستحصرهم في التراب، فاين ارض الحصى؟ اين الارض الصخريه؟ اين الارض الرمليه؟ معنى فحديث جعلت وجعل الله لأمتي الأرض مسجدا وطهورا يعم